أكثر شيء مختصرات ومتوسطات ومطولات. نعم. فكنا سأسألك لك قلت يعني تأتينا بنا. الكتب في المذهب المالكي نعم والله هي كثيرة، لكن الكتب المشهورة مثلا عند عبد الرحمن الأخضر في الفقه معروف تلك البلاد المغربية، ومخدوم هذا الكتاب، والأخضري كتبه في العلوم مخدومة جدا، ومن المختصرات من المختصرات مختصر رأيت. وعندك متن العشماوية، العشماوية تعرفه؟ نعم. هذا من المختصرات أيضا، لكنه هو فوق مختصر الأخضري هذا. ومنها المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، هذا أيضا أعلى من إيش من متن العشماوية. ومنها متن التلقين للقاضي عبد الوهاب، لكن هذا يعتبر متوسطا أعلى مما تقدم ذكره. وكذلك الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، رأيت؟ نعم. ويأتي بعد هذا كله مختصر خليل في الفقه، وفوق ذلك كله موطأ الإمام مالك. وإن كان موطأ الإمام مالك هو يعتبر من الأصول للفروع الفقهية التي تناول مالك الإشارة إليها في الموطأ، لأنه وضع هذا الكتاب كما قال الإمام محمد بن عبد الحق الإشبيلي، جعل الموطأ تمهيدا للأصول لتخريج الفروع عليه. تجد الآثار التي جاء بها أو تجد أقواله التي هي تعتبر فقها في هذا في الموطأ، تجدها أصولا، تستطيع أن أجعلها أصولا تستخرج منها فروعا فقهية، رأيت؟ وهذا الإمام محمد بن عبد الحق هذا الكلام اللي ذكره في مقدمة شرحه للموطأ جاء بأشارة إلى كيفية تطبيق هذا الكلام على على على أقوال مالك في الموطأ، فاستخرج منها من هذه الأقوال فروعا فقهية، رأيت؟ فعلى كل هذا باختصار الكتب كثيرة، لكن هذه من أشهرها. شيخ هو من أشهر على كل حال، مع أن المغرب العربي يعني يشتهر بمذهب الإمام مالك، لكنه شبه مهجور هذا المذهب. شروحه يعني في المغرب العربي، شروحه إيش؟ شروح أو الاهتمام بمذهب الإمام مالك يعتبر شبه مهجور عندنا في المغرب العربي. لا مهجور؟ يعني كثير منهم لا يعتني به حقيقة، يعني حتى طيب. كبار العلماء يعني لا، هذا إن صح ما قلت فهذا أخيرا، وإلى قديما ها قديما يعني مثلا قبل كم قرن، قبل قرون عدة كان لهم عناية. مثلا عندما كانت مدينة فاس مثلا في المغرب مدينة علمية زاخرة، إذا انظر اقرأ التاريخ وانظر متى كانت هذه المدينة مدينة علم كبيرة، فستجد أنهم كانت لهم عناية بالمذهب، ولعله حتى بعد قليلا إلى عصر مثلا هذا الرجل أحمد المقري مثلا، فلا أدري متى كان عهده، لكن أقول هذا يحتاج إلى دراسة، لكن لعل كلامك هذا يصدق على الأزمة المتأخرة. نعم. لا المتقدمة. نعم نعم. عندنا في ليبيا، في ليبيا هذا عندنا مما يعاب على السلفيين، يعني عدم اهتمامهم بمذهب الإمام مالك. لا لهم هو الفقه كله سواء كان مالكيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا شافعيا ينبغي للسلفي أن يعتني بها، لكن لا على أنه يتعصب لها. نعم. تفهم هذا؟ نعم. الحق ما وفق الدليل، لكنه يعرفها، لأن هذا الفقه لهؤلاء الأئمة الأربعة مستخرجة من الأحاديث، وإن كانت مسائل الفقه يكون في الاجتهاد أو موضع الفقه يعرف أنه ثمرة للاجتهاد، فهنا يأتي النظر هل هذه الاجتهادات إذا اختلفت في المذاهب ماذا نعمل به؟ فنعمل، هل نعمل بمذهبنا فقط؟ وإن كان هناك قول في المسألة المذهب آخر أرجح، قد يكون أرجح قد، وهذه الأرجحية لا يمكن أن يعرف إلا بعلماء الجيدين يعرفون مذهب مالك أو مذهب غير مالك، ويعرف بقية المذاهب، ويكون ذا عناية ومقارنة لهذه الأقوال، لأنه أهل للمقارنة والترشيح. وهذه مسألة أخرى. فالآن قديما مثلا في الموطأ في خديد مثلا تجد مسائل خلافية، ومشى خليل ومن قبله على المشهور، والمشهور ما هو؟ هل هو ما قوي دليله أو ما كان مشهورا فقط في المذهب ولو لم يقوى دليله؟ هذا شيء. فلذلك قد تجد بعض المسائل في خليل هو ضعيف، لو قارنته بأقوال أخرى في المذهب، في المذاهب الأخرى في نفس المسألة، إذا كنت تعرف الدليل. هذه مسألة أخرى لكل حال، لكن أولا ينبغي أن يعتني أهل المذاهب بالفقه الذي عندهم في بلادهم، أن يعرفوا الفقه وليثبتوا هذه المذاهب، أو لتكون هذه المذاهب حية بين المسلمين، لأنها علوم شرعية. وبعد ذلك ينبغي أن يعرفوا الصحيح والراجي في مسائل الخلاف أحيانا، أو بعد ذلك يعرفوا، ينبغي أن يعرفوا الراجع. أيوة، وهذا فيه ما فيه. متن ابن عاشر شيخنا هو بمنزلة ابن عاشر؟ نعم، رسالة أبي زيد القيروان. لا، هو لا أنزل منه قليل، لكن قريب منه، وهو نظم كثيرا من رسالة ابن أبي زيد القيروان في كتابي هذا. شرح له شيخنا إيش ليش؟ شروحه كثيرة، من هذا إيش المرشد المعين؟ لا، شرح ضرورة الدين. أيوة، له شروح من الشروح. هنا في حاشية، شوف هذا مثل هذا، شوف هذا هذا بيقصد، هذه حاشية، شفت حاشية محمد طالب بن الحاج علي ميارة، شرح المرشد المعين. المرشد المعين من شروح ابن عاشر. رأيت، وعلى هذا الشرح تحشية حاشية محمد طالب بن الحاج. هؤلاء كلهم من المغرب، ميارة من المغرب هناك، لكن لا أدري في أي زمن، أي في زمنهم كان لهم عناية بالمذهب بالعلم، لسيما مدينة فاس حسب علمي، عندما كان العلم مزدهرا في فاس، والله كان المذهب المالكي معروفا، ليس له مهجور في ذلك الوقت، لكن الآن لعله الآن حصل فيه هذا الضعف. شيخ ما يعني ما رأيك مثلا نفتح ولا مختصرا ولا يوما في الأسبوع مثلا؟ لا لا لا، الآن ما في وقت مختصر، الأوقات مشكلة كلها، سبقك إلى هذا كثير من الطلاب، فقلت ما في وقت، إن شاء الله يكون قريب جدا. الله، هذا لا علم لي به حسب الكتب، لكن الآن لا.